لو كان عندي جيتار لعبرت بحور الأسرار وسطرتك نغما للأفكار وحويتك فوق الأوتار أجمل ألحان الأقدار لرسمتك ملكة كل الأقمار ونعيم البحر وعذوبة كل الأنهار ونجوم الليل وضوءا تخشاه الشمس في كل نهار لو كان عندي جيتار لعبرت بحور الأسرار وسطرت نغما للأفكار وحويت قفاو بلاد الغربة ولا قاسيت من الأصفار كنت لو اشتقت إليك قابلتك لحنا يسلك نوب الأغوار لو كان عندي جنار لعبرت